الحديث في الغد والطعام يزنوك ومكي فوجدت أعظم من الآية يتبوك الشخص ثم يبلوها الشخص أو يحبطها ثم ينساها هذا يعتبر من الكبائر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.